قال رحمه الله تعالى: وشيخنا الخامس الطيب، الطيب في بدنه وثيابه وطعامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم لا تمسوه بطيب، لا تمسوه بطيب. متفق عليه، وهذا مجمع عليه. ولهذا فإنه لا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون الذي فيه طيب، والذي يسمى الصابون المعطر، ولا معجون الأسنان الذي فيه طيب، ولا المناديل التي فيها طيب، ولا أن يشرب القهوة التي فيها زعفران. عفى الله عنك. السادس: قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وهو مجمع عليه. فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لعدم النهي عنه، وهذا مجمع عليه. وكذلك الحيوان الأهلي كالبعير والشاة والبقر والدجاج ونحوها لا يحرم على المحرم صيده ولا أكله لأنه ليس بصيد، والتحريم إنما ورد بالصيد، وهذا مجمع عليه. وكذلك كل ما حرم أكله فلا شيء فيه، وكذلك كل ما حرم أكله فلا شيء فيه، كالسباع والكلاب والخنازير والحشرات كالقمل والذباب والبعوض وغيرها. نعم، هذا قياس على قول صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في حلي والحرم، وأن هذا ليس مخصوصا بهذه الخمس، وإنما يلحق بها من كان في منزلتها في الأذية. وقد ذكر بعض الفقهاء قاعدة في هذا، فقال: كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا. وقد استشكل بعض الفقهاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بالكفارة، وأنه ظن أن هذا لأجل قتل القمل، وهذا ضعيف، فإن هذا كان لأجل حلق الرأس لا لأجل القمل، فإن القمل مؤذي وبالتالي يجوز قتله ولا كفارة فيه. نعم. أفرنك السابع: عقد النكاح. فإن كان الرجل محرما لم يجوز أن يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز لغيره أن يعقد له، وكذلك المرأة المحرمة لا يجوز عقد النكاح عليها، لما روى مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإن عقد الرجل المحرم بنفسه أو وكيله على امرأة فإنه لا يصح منه. ومثله إذا زوجت المرأة المحرمة على رجل فإنه لا يصح أيضا. نعم، وقد ذهب الجمهور إلى أن العقد باطل، وهذا مذهب أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وتبع على ذلك أكثر الأئمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم. وذهب ابن عباس وأصحابه إلى أن العقد صحيح وأنه لا بأس بذلك، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وقد سئل سعيد بن المسيب عن هذا فقال: وهم ابن عباس. كذا قال الإمام أحمد: وهم ابن عباس، لأن يزيد بن الأصم كان ابن خالة ابن عباس، وميمونة خالتهما معا. وقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وميمونة أدرى بنفسها من ابن عباس، وهذا يؤكد القول بأن ابن عباس قد وهم بأنه تزوجها وهي محرمة، وأن الزواج كان وهي حلال، وهذا ما ذهب إليه الجمهور لحديث عثمان هنا. وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن ينكح، ومتى ما عقد المحرم كان عقده باطلا، لأن التحريم عاد إلى ذات المنهي عنه، وإذا عاد التحريم إلى ذات المنهي عنه كان فاسدا. أما إذا لم يعد التحريم إلى ذات المنهي عنه فليكن محرما ويقتضي الفساد، مثل لو توضأ بآنية ذهب أو فضة على القول بمنع ذلك فإن الوضوء يصح، لأن ليس من شروط الوضوء أن يتوضأ بإناء مباح. نعم. عفى الله عنك، فإنه لا يصح أيضا للنهي عنه كما في الحديث السابق، والنهي يقتضي الفساد. قال: ولا فدية فيه إذا وقع من المحرم لأنه يقع باطلا فلم يوجب الكفارة. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، لأنه وسيلة إلى الجماع المحرم في الإحرام فكان حراما. فإن أنزل بها، أي إن أنزل المنية بسبب المباشرة، ففيها بدنة قياسا على فدية الجماع. وهذا في نظر القول بأنه إذا أنزل عليه بدنة قياسا على الجماع، هذا في نظر ولا دليل عليه. والمنع من ذلك كحكم شرعي مختلف فيه أصلا، وفي قولان للفقهاء، والمنع أظهر ولكن لا كفارة في ذلك. نعم. أفرنك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين قياسا على بقية المحظورات غير الجماع، وهذا هو الأقرب. بل وهذا في نظر أيضا لأمرين: الأمر الأول أنه لا دليل عليه، الأمر الثاني قول قياسا على بقية المحظورات. أصلا ما ثبت الأصل، كيف تلحق الفرع بدون ثبوت الأصل؟ ما هو الأصل في أن المحظورات إذا فعل الإنسان وجب عليه الدم؟ ما في أصل عندنا، ودل على أنه ما هناك أصلا. ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وما ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه دم، وهذا متفق على صحته. فإذا لا يصح الحاق الفرع بالأصل حتى يثبت الأصل، والمؤلف الآن ألحق الفرع بالأصل بأصل غير ثابت، ولا يصح القياس فيه، بالتالي نقول لا كفارة عليه، بل استغفر الله جل وعلا. نعم. عفى الله عنك، وإلا ففيها شاة، أي إن باشر ولم ينزل فيجب عليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. وهذا في نظر أيضا، إنما من هي عنه الجماع ومقدماته، لكن لا يلحق هذا بهذا في الكفارة، بدليل أنه لو جامع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بعرفات فسد حجه باتفاق الجميع، وبعد الوقوف بعرفات في خلاف أبي حنيفة في المسألة. بينما لو أنه قبل أو خطب كان محرما عليه، لكن لا يبطل حجه مع أنه بناء عن الخطبة، فدل ذلك على الفرق بين الجماع وبين غيره. والله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هنا هو الجماع، قال ابن عباس وغيره. وكان ابن عباس وهو محرم يتكلم بشؤون النساء، فقيل له في ذلك قال: إنما المنهي عنه هو الرفث. نعم. عفى الله عنك، التاسع: الوطء في الفرج، لقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويدخل في الرفث الجماع، وهذا المحظور مجمع عليه. فإن كان الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. قوله هذا مجمع عليه، هذا غلط، مسألة خلافية بين العلماء، قد خالف في ذلك أبو حنيفة، إنما قال أبو حنيفة: يفسد حج إذا كان قبل الوقوف بعرفات، أما إذا كان بعد الوقوف بعرفات فصحح أبو حنيفة حجه لحديث الحج عرفة. القول الذي ذكر مؤلفنا هو قول الجمهور فقط، وليس إجماعا ولا اتفاقا، والخلاف محفوظ. نعم. عفى الله عنك، وعليه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاة قياسا على الاستمتاع بما دون الجماع إذا لم ينزل، بجامع أن كل منهما لا يفسد الحج. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب عليه بدنة لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الأقرب. ويجب على البدنة هي من روي عن الصحابة في الأولى والثانية، ما هناك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة، إنما هذه فتاوى للصحابة رضي الله عنهم. أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه، أما عقد النكاح بعد التحلل الأول فمختلف فيه، وهما روايتان عن الإمام أحمد، وأصحهما الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم، وهذا ليس بمحرم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يحرم عليه الوطء، ولكن يحرم عليه الوطء بالاتفاق، لأنه لم يتحلل التحلل الثاني، ولا يجوز الوطء إلا بعد التحلل الثاني. نعم. عفو الله عنك، ويجب على من جامع بعد التحلل الأول أيضا أن يحرم من التنعيم أو من أي مكان آخر من الحل ليطوف محرما، لأن إحرامه فسد، فوجب أن يحرم من الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم، وليطوف طواف الإفاضة محرما. وذهب جمهور أهل العلم لأنه لا يلزمه تجديد الإحرام لعدم الدليل القوي الموجب له، وهذا هو الأقرب. قال وإن وطئ